ما ذكرها هذه الرواية كدليل. نقول من باب الإشكال الأول هنا يأتي، يعني هو أنه أقصى ما يثبت الاستعمال، والاستعمال ليس آية الحقيقة، ليس دليل الحقيقة. بس الآخر يريد يقول له لو تنزلنا عن الجواء ردنا إحنا الأول وصار البناء نستدل بالرواية، صار البناء على الاستعمال دليل الحقيقة. لا لو يا أخي، لو لو لو لو صار البناء، صار البناء، لكن لو صار البناء من الأولى أن نجعلها ماذا؟ دليل على الوضع الصحيح، لأن قرينة بني الإسلام. وأما الفقرتان، ترد الفقرتين الذي فسكت التبيهن، أما الفقرة الأولى وهي أن الإمام قال فأخذ الناس بأربع، أن تقول بناء على الوضع الصحيح لا يصدق أخذ الناس بأربع، بل يصدق ترك الناس. فالجواب قال الإمام عبر في كلمة أخذ الناس بأربع من باب شو يسمونه الجريان على اعتقاداتهم، على منوال معتقداتهم. هم كانوا يعتقدون أن ما أتوا به صلاة، فالإمام عبر على ضوء معتقداتهم، حيث يعتقدون أن هذه صلاة، عبر وقال فأخذ الناس. وإن كان حقيقة ليس بصلاة ولا يقال أخذ، لكن بما أنه يعتقدون هذه صلاة أصلا فعبر الإمام أخذ. أو نقول عبر الإمام بالأخذ من باب المشاكلة في الصورة والمشابه، يعني ما أتوا به يشابه الصلاة الصحيحة الواقعية من حيث الصورة، من حيث الشكل، فلأجل المشابهة من حيث الصورة من حيث الشكل عبر الإمام وقال فأخذ الناس بها. هذا ردنا على الفقرة الأولى. وأما الفقرة الثانية كانت فلو أن أحدا صام إلى آخره، الجواب يعني شنو؟ يعني نفس الجواب الذي ذكرناه سابقا. أنا ما بدي نقول عبر الإمام بصام من باب المشاكلة، ما أدري من باب شنو بعد، قولوا ياي اعتقاد جريان على ضوئي. فلو أحد أنا أحد الصام أطلق صوم اعتبارا أن يعتقدون هذا صوم، وإن كان حقيقة ليس بصوم، من باب يشبه الصوم في الصورة. هذا كله عن الرواية الأولى. تفهرس من الأول بصورة عاجلة، هناك جواب مشترك أن يقال بأن هذا أقصى ما يثبت استدلالك الاستعمال، والاستعمال ليس ملازم للوقت. ثم جواب ذكرنا مختص بالرواية الأولى، قلنا بأنه هذا الرواية الأحرى أن تجعل دليل على الصحيح بقرينة بني. وأما الفقرتان فعبر فيهما في الفقرة الأولى بأخذ الناس بأربع باعتبار المشاكلة أو الجريان على معتقداته، وهكذا الفقرة الثانية عبر لو أن أحدا صام باعتبار المعتقد لهم أو باعتبار، صدق العبارة يا أخي، وفيه أن الاستعمال، هذا جواب مشترك، وفيه يعني ويرد على هذا الاستدلال أن الاستعمال أعم من الحقيقة، هذا جواب مشترك انتهى. الجواب الثاني، الجواب الآخر مختص بالرواية الأولى، ثم ننتقل إلى جواب مختص بالرواية الثانية، مع أن الرواية الأولى يرجع لها هي أدل على الوضع الصحيح، مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها يعني الصحيحة مما بني عليها الإسلام، بقرينة أنها يعني الصلاة الصحيحة، أن الصحيحة مما بني عليها الإسلام. يعني إهنا المقصود من الصلاة، استعملت كلمة الصلاة فيما في خصوص الصحيح بقرينة بني، لا هاي القرينة مو القرينة المقصود قرينة المجاز، إنما قرينة ماذا؟ التفهيم، يعني فهمنا أن المقصود هو هذا بقرينة بني. ولا يعيص بعموديش قرينة الذي يحتاجها المجاز، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري. قد واحد يقول إذا كان المقصود خصوص الصحيحة عبادة شي يسمونه تارك الولاية باطلة، فكيف الإمام عبر في الفقرة الأولى أخذ الناس؟ هذا رد على الفقرة الأولى، يقول ولا ينافي ذلك، يعني لا ينافي إرادة خصوصا صح من الرواية الأولى بطلان عبادة منكر الولاية. حتى تقول لي فكيف الإمام عبر بأخذ الناس بأرباب؟ ليش لا ينافي؟ إذ لعل أخذهم بها يعني بالأربع بالعبادات بالأربع عبر بأربع إنما كان بحسب اعتقاده لا حقيقة. لما يعتقدون هذا صلاة فعبر أخذ، هذا ما يقتضي استعمال كلمة الصلاة في الفارس أو في الأعم من الفارس الوسطى أو للمشاكل هم كان الإمام أثر قلع يحب. هذا نذكر في الفقرة الثانية. يبقى الفقرة الثانية يقول والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره، يعني استعمال كلمة صام كان كذلك، يعني شنو كان كذلك؟ أنا هذا الاستعمال هذا الإطلاق باعتبار معتقداتهم أي بحسب اعتقادهم، أو لا نقول إمام عبر صام باعتبار المشابه هو عطف تفسير المشاكلة، مشاكلة ومشابهة شيء واحد. نقطة. وفي الرواية الثانية الآن نأتي للرد على الرواية الثانية دع الصلاة، كيف استدلال كان بها على الوضع للأعم استدلال كيف كان؟ قلنا لو كانت الصلاة مختصة بالصحيح فكيف الإمام نهى هذا يكون نهي عن غير المقدور، والنهي عن غير المقدور شنو؟ باطل، ما أدري، مستحيل، لغو إلى آخره. والجواب هذا الاستدلال يتم لو كان هذا النهي نهي تكليفي مولوي، من النهي عندنا على قسم نهي مولوي بحيث الإنسان لو خالف يعاقب، مثل لا تشرب الخمر، من شربه يستحق العقاب. وعندنا نهي لو خالفه الإنسان لا يستحق العقاب، مثل لا تصلي في النجس، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. فإذا صار بناء الإنسان في يوم من الأيام يصلي في النجس يعاقب، يعني يصلي بلا وضوء يعاقب، يصلي لا إلى القبلة يعاقب، من دنية التشريع. فالمرء ينوي التشريع ويحسب نفسه يقول أنا الله عز وجل وأريد أشرع، هم بالضبط تشريع، حتى إذا ما تريد تصلي هو أصلا هكذا، أفلت تنوي التشريع هو هذا هو هذا هو هذا بنفسه، حتى إذا ما تريد تصلي هو هذا لعله تستحق العقاب. لكن لا، من دون أن تقصد تشريع الصلاة مثلا في النجس أو في الفضاء، مو حرام بمعنى العقاب ما موجود، غاية ما هناك ما في ذكاء الصلاة يكون مرة جديد مرة ثانية يكون الصلاة. فالخلاصة عدنا نهي مولوي وعدنا نهي إرشاد. هذه الرواية التي قالت دع الصلاة أيام أقرائك، لو فسرنا هذا النهي بالنهي المولوي فالاستدلال يكون تعب، حيث يقال بأنه لا يمكن أن ينهى المولى عبده نهيا مولويا تكليفيا عن شيء إلا إذا كان ذلك الشيء مقدور لمن؟ لعبده للمكلف. لكن نحن نقول ظاهر دعي أن النهي نهي إرشادي، يعني شو يصير المعنى؟ يعني يا أيتها الحائض نعلمك ونبين لك ونرشدك إلى أنك لا يمكن أن تأتي بالصلاة الصحيحة. إرشاد إخبار إرشاد الدال إرشاد خاف كلمة صعبة، أقول إخبار بأنه لو أنت ما يمكن تأتي بالصلاة الصحيحة وكل صلاة تأتينا بها هي فاسدة. فإذا فسرنا النهي بالنهي الإرشادي، هل من اللازم حينئذ أن نقول بأن كلمة الصلاة موضوع على الأعان ولا يمكن أن تكون موضوع على الصحيح؟ نقول المقصود منها الصحيح، دع الصلاة أيام، هاي كلمة الصلاة خلي إلى جذبها الصحيحة، دع الصلاة صحيح، خلي عشان أوضح، لكن نقول دعي إرشاد، يعني كأنما يراد أن يقال الصلاة صحيحة لا يمكن أن تأتي بها. فالنهي نهي إرشادي